أفضل أيام في الدنيا. ولا أي جهاز مستنيين رسالة حب كبيرة قوي اسمها عشر ذي الحجة. ولا أي جهاز ده 10 أيام في بورتو جنة، ده 10 أيام في رحاب الله سبحانه وتعالى. ولا أي جهاز والنبي عليه الصلاة والسلام قاعد مع الصحابة بيقول لهم ما من أيام. العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ الصحابة اندهشوا يا جماعة الاندهاش، ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. واحنا بنتكلم عن عشر ذي الحجة يا جماعة لازم نندهش، لازم ننبهر بالثواب الرهيب اللي ربنا مديهولنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة إلي، أي عبادة في زمان الفتن زي اللي احنا عايشينه ده كهجرة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما العمل المستحب في هذه العشر؟ أداء الحج والعمرة، صيام هذه الأيام أو ما تيسر منها، وبالأخص يوم عرفة. ابن عباس رضي الله عنه يروي عنه ان ثواب الحسنه في عشر ذي الحجه ب 700 ضعف، يبقى ثواب قرايه صفحه القران في عشر ذي الحجه اعلى من ثواب ختمه القران خارج عشر ذي الحجه. وقال صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفه: صيام يوم عرفه احتسب على الله ان يكثر السنه التي قبله والتي بعده. من أفضل الأعمال في هذه العشر التكبير والذكر، ويستحب أن يكون ذلك في المساجد وأماكن العمل والدور والشوارع والطرقات وفي كل مكان يستحب رفع الصوت بالتكبير في هذه العشر. أيضا من الأعمال المستحبة التوبة والإقلاع عن الذنوب والمعاصي. احذر أخي الحبيب، احذري أيتها الفاضلة من قطاع الطريق، قطاع الطريق الذين يقنطوكم من رحمة أرحم الراحمين، فلا تمن من الاستغفار والتوبة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وبالأخص في هذه العشر. لكل شاب بيصرخ ويقول أنا مش قادر أثبت، ربنا بعت لك طوق نجاة عشان تنجو بيه من الفتن اللي انت فيها. لكل فتاة التزمت في رمضان اللي فات وخلاص بعد رمضان بتحاول تكمل وهتقع، فعشر ذي الحجة دي حركة ترقيات، ربنا هيرقيك وهيرقيك فيها. أخي الحبيب، عليك بكثرة الأعمال الصالحة من نوافل العبادات كالصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن وقراءة الكتب الدينية والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخر الأعمال الصالحة. أخويا، في العشر من ذي الحجة بطلب منك إن أنت تقصد ربنا سبحانه وتعالى بهذه العبادة الجليلة، هي عبادة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أجل العبادات، لأن الباطل انتشر ولأن الحق بيندثر، لأن فعلا أبواق السوء وقالة السوء وإعلام السوء بينشر الضلال في الناس وبيميع الدين. طب أنا لو اشتغلت في الدعوة إلى الله في العشر من ذي الحجة هيبقى لي أجر عظيم. ده انت ليك أجر عظيم جدا جدا جدا، لأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. تحرك ولا تنتظر أن يأتيك الناس. اليوم نفتح قلوب الخلق إلى الله الحق بحق، واعلم أن العصمة من الله على قدر البلاغ، إذ الله يقول والله يعصمك من الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. عارفين يعني إيه أفضل أيام الدنيا أيام العشر؟ يعني أفضل من رمضان؟ أفضل من رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني أفضل من العشر الأواخر من رمضان؟ أيوة أفضل من العشر الأواخر من رمضان. أيوة أفضل من العشر الأواخر من رمضان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.